مهاجرات مهاجرات فامتحنوهن. نقري قصاو بريلا توبيك نو اهون قن صورة وراسو سلمتا يلفو بلنا النالفم يلفو عام الله نونا ولتسوز قذي بالنماروم يرسو ثارلو يلسمو ثمارلو ولتن يارمو يعني يمج عرشاو يقرآن سلهوني يلفو بلنا قصاو ناقر مجمريا بزيه قصة والنوي متكسو هي أم كرثوم باتوا كافر نبر يا نبياتشن عدونا يسلمنا عدونا نبر سواقنا سلمت رسلام هونج أم كرثوم يمتبالو لج مكة أم كرثوم بمكة أسلم عليك وكان بياتشن قاتا قانا انتا شهادة قبع بلالج ولكن كمكة وده هجرة موتات بتأمس شقروات نبر هنا وقن بمجر الرشاء يعني وده مدينة وطاش مالتنو بشي النبي صلى الله عليه وسلم مجمريا عند شي أرثمته صحابة يزو عمره لمارق وده مكة مدتو يا مكة سوش قن الناس قبام هيد تملس إزاي عملت التاسك أن يعني شوف سنت مشركوش يجب ورد مكة أوت يم يعمل كسوش يجب عمره لمارك نبيات شن قن توحيد زم التو أتجابم أنتنا كفر لجو لتورنا ثالمتهم لعمرنا يمتهم كفر لجو طور ليانسو طورنث ليانسو يتشلالو انديام هون واليه نقر بي ودمك كالاكوت هيدنا كالنزا تلالك مريوش تنقاقر بلو اند انتنو ملك تنيا لاكوتنا قن انقري نبياتشن صحابة بتان تقوتنا نبياتشن ساسلم سحابة منالو عثمان تقدل يالو ملك ثانية تلوكو قريشوش قن عثمان قدلو يميل ورمتا نبياتش صلى الله عليه وسلم من أدرقو عند زفع لش بزا حديبية مبالو كتما زفع لش بزا زاف سر وجبلو نبياتش من يبايعني على الموت ألو تمام من يبايعني على الموت شي أردت متوناتشو من نو كني يموتو بقى نقبر لن مكة ورنثنا نسار لن سلزي كني مموتو ما نو بلو سيطيقو شي أردت متو بمولو ينبياتشن إج جبتو خلاص تسمامو تورنث لمكفت مارتنو لكن تولو بلو قريشوش ينقر سلشتتاتشو تنلاكو مارتنو عند مياستارك عند تلك سو مسعود الثقفي يميبالو بتام هابتامنو دمو بتام يتودري قريش مرينو السن لاكوتنا وده نبياتشن متو ترقاق قري نبياتشن قن انبيالو يعني بتام تن اياتشونا كباد مري مهوناتشونا وكا مسعود الثقفي وده مكة تملسي من عليا قومي علاتشو انانت قريش والله إني سنت نقصات هجال له سنت تلالك سوش زيارات رجال له قن عند محمد مري عليهم على شولة قريشوشو نعم والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا إن ين محمد تكتاوش النزي أشياء رتمته والله سنت نقصات ري هجال له قن النزي لمحمد كبر يمسطوت اي تشالاك مالاتشو والله ما تنخمت نخامة الا وقعت في كف رجل منهم النزي بقى مراقاتشو تفكلو نبياتشن بقى صحاباوتشو تقبلو فيتاتشو يابسو نبر بزا لبركة تمام እና በጣም በጣም ሙቱ ካላቸው ይሞታሉ ሂዱ ካላቸው ይሄዳሉ ነው ካላቸው ይኖር በጣም የሙሐመድ ተዛዘ የሚሰሙ ወታደሮች ነው ያሉ ተጠንቀቁ አላቸው ይሄን ነገር ሲሰሙ ፈሩና خلاص እርቅና ርግ ብለው ማንን ላኩ ሱሄል ኢብኑ አምር የሚባለው ከነቢያችን ጋር እርቅ ለማድረግ ወይም ደግሞ የእርቅ ስምምነት ውል እንዲጽፉ ላኩት ማለት ነው መጣ ሱሄል ሱሄል አሁን ሙሽሪክ ነው በኋላ ግን ያሰልማል ከስንት ከ20 ዓመት በኋላ ያሰልማል አሁን ግን ሙሽሪክ ነውና ከነቢያችን ጋር ተገናኘ ውል ንጻጻፋሉ እሺ ወረቀት አመጡ አሊ ጻፋሉት ምን ልጻፋላቸው ከዛ በኋላ መጀመሪያ ውሉ በደንብ እንስማ ምን አሉ اولا رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم نبياتين كذي كنزي متو شي 400 اندي ملسو نبياتين اشي بلا تسمعوا هون مكناتهم ول نسمع ما سلالو اشي يالو عند ولثنيا يعني بنيانا بنانتا يا لطورنت اندي قوم بقريشوشنا بنبياتين يا لطور اندي قوم نبياتين اشي يالو ثالثنيا ይሄ ነው እንግዲህ በጣም ሚገማ አይነት እንትን ነው ውል ነው ያኒ የጁባና ውል ነው ታሪፉ ጁባና ፈሪ የሆነው ከዳተኛ ዛልም የሱ አይነት ውል ነው ምን አሉ እነዛ ቁረሾች ያ ሙሐመድ ካንተ ከፍሮ ወደኛ የመጣ እንቀበለዋለን ከኛ እስልምናን ተቀብለው ወዳንተ የመጣ ግን አትቀበለው ትመልሰዋል ምን አይነት ውል ነው ወንድሞች ይሄ ነው ሰሃባዎቹ ያቃጠለ በጣም ያስናደደ በጣም ያባሰጨ ይሄ ነው ነቢያችን ሻሉ ሱብሃንአላህ العظيم አስልሞ ከነቢያችን ወደ ቁረሽ ሄደ ከፍሮ እስልምናን ተተው ወደ ቁረሽ ሄደ እጃቸው ዘርግቶ ይቀበሉታል ከቁረሾቹ አስልሞ እስልምናን ተቀብሎ ወደ ነቢያችን ወደ መዲና ሄደ ግን ነቢያችን እንዲመልሱት በዚህ እንፈራረማሉ ነቢያችን ተቀበሉት ሰሃባዎቹ በሙሉ አለቀሱ ምን አይነት እንደዚህ ነው ያ ረሱላህ አራተኛ ማን አተ ሙሐመድ ሚን ቁረይሽ ሚን ገይር ኢዝን ወሊይ ረደሁ ኢለይህ እና አለፍቃድ የመጣ ደግሞ እንዲመለስ ይሄን አይነት ውል ተጻጻፉና ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم علي نانا نزيه عرات نقروش يتسمى ما نبت أفعلوت علي مدى فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب علي بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل يتنيو قريش وشتوكاي أما الرحمن فما أدري ما هو من دنو رحمن يمتلو يا محمد رحمن يبال نقر أناكم فقال سهيل أما الرحمن فما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم باسمك اللهم بس الرحمن لا تسقبان فقال المسلمون والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم فقال صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم الرحمن طوال من اينت نبياتين تنازلوا ودتاش ودتاش اشي اشي بتشا بزو نبياتين ادلم لمن دهونا كن بوحالا اناقالن اشي رحمن اتصافلت لتنو لعلي باسمك اللهم بتشا صحف صاف ثم قال اكتب هذا ما تم الاتفاق بين محمد رسول الله وبين سهيل بن عمرو قالت نبياتين يقول بمحمد رسول الله ان بسهيل ابن عمرو يتسمموا بت نجر نو بلا صافلت فقال سهيل لو كنا نعلم انك رسول لتابعناك ايه بتام ترو مرسنو دي رسول الله ما هون كن بناقما نكتله نبر غير انت رسول ما هون كن اناقم ايه اونته نو يعني لوجيك هون انغاغر نو مكناتهم رسول الله بياقو اي كفروا نبر قال صلى الله عليه وسلم اكتب وان كذبتموني ان انا رسول نيالو ان انت انبي ان سبام ان نقبله علاچو انجي إنما رسول الله نجد اكتب علي اكتب علي محمد بن عبد الله ما تكتب رسول الله سبحان الله العظيم. الزيلاي بسم الله الرحمن الرحيم تصاف سيروت الشبلو بسم الله بسمك اللهم تصافي رسول الله تصاف سيروت كن علي والله على ألصف مالي رسول الله صفال له نجي أنت رسول الله يعني النزي باي ودتم باي قبرتم يا رسول الله أنت رسول الله محمد رسول الله مسافة اللبن بلو بكا مكت بلو انبيالي يا علي إن كون مليه اكتب محمد ابن عبد الله بس فقال علي لا يا رسول الله أنا بكتب محمد رسول الله أنت رسول الله كذبها لا سهيل لال رسول الله تسافي لال نبيهاتش مجرشة منالوت والله إني لا أمسح رسول الله إلى العلي نبيهاتش سيشنك أتشو منالي نبيهاتش آيان أبوم أي صفو ما ينبوم خلاص يا علي ألوت يتال لكي رسول الله مثلو أسايننا لدم السسات ألوت تمام إشي أسايتشو نبي إنما صفال له على علي نبيهاتش منالو إشي إني لدم السسات صفهال أو محمد رسول الله صفهال أو صفيان له علي إيش إن الدمسسات بنتروا بمراك أرجل الدمسسات على شونا سيدنا علي أسيات شو كذا وحلا بمراك أشوارجو رسول الله دمسسوت أثناء توقيع الانتفاء نجري أهون اسم من نتو من إلال كمكة أسلموا وده نبياتنا متى اندايك أبلوت كم ك كنبياتين جن كفروا وده تنهيرا جن ليك أبلوت من من من نمي كبلوا يهن عين طول نبي عشان نتقبلت إشي مغناطو ساتشو مياكوت كالله ليلة نجران لا إني من نقول ليلانو أهون تفرار موسى بقو ماني متال أبو جندل يمي بالو كمكة يالك أسي متى من نو أبو جندل أبو جندل يزي سهيل أهون توكلو متو يمي فرار ميا اللوت أبو سهيل يسوريجنو እና ከመካ ሸሽቶ መጥቶ ወደ ነቢያችን ተጋብሎ እጁ ይሰጣል ከዛ በኋላ አባቱ ሰባርጎ መታው እስከሚያለቅስ ድረስ መታው አንተ ከልብ እንዴት ትመጣለህ እንዴት ምናምን ብሎ ይመታዋል ከዛ በኋላ አቡ ሰሂል ምን ይላል ያ ሙሐመድ حسب الاتفاق አሁን ተስማምተን ተፈራርመናል يعني ليج متوال أسلموا دان تبتوال ملسوال وأبو جندل يبكي أبو جندل يالكسل يقول يا رسول الله أتردني إلى الكفار لأفتنى وأبوه يضربه أوه يالكسل يا رسول الله أنت تود الكفار تملسلني عليه أباته دمو يموتوال صحابه شو إيايو كأبو جندل قالكسل هاي تشوف البيكتشر وندمج ويسأل قبّاشو أبو جندل يتمتع يالك أسه وده مكة تملس وده كفر تملس يالوت نو نبياتشن السلم معلم ملسم يالنو أباتو يمتعونو لكن نبياتشن ول تفرار منال إني ولون الكدامالو طيب انديت وده كفر تملسان يالو والله ولون دزينو تملسان والصحابة يبكون منفعلين كل يزللي يتبسعج يالكسالو صحابة لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم نبي عشنقن تأزاد سالفو أبو جندل ودمكا للملس هلوم تاقسو هلوم زم أنا صحابة عمر قن قالت تاقسالو نفسو بكا قنفلو فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم شوه بلا تناقري قال يا رسول الله ألسنا مسلمين ألسنا بمسلمين من دنهم ترقوا يا رسول الله مسلموش هذا اللنم قال نعم قال أليس بكافرين الناس كفار هذا اللهم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فلماذا الدنية يا رسول الله لمن ذي ودك يهونو انتن إجاج النسات علن وردت يهونو إجاج النسات علن للذي كفار عليه قال صلى الله عليه وسلم والله إني رسول الله والله ناصري إني يا الله ملك تنياني إني ما أكون قرأ لنا ثم التوقت الله دمو أشنا في ليادر قنيو صبرا رقوالا شو عمر قنا التوات ألا ثم يا نبي أشنا قنكر مكناتهم تملكت وندموج النزي بس بس يهونو مشركوج ين اينت فردس يفردو ين اينت يعلم فردوش فراجوش يما يقبلوت نجر ان من عليه اني رسول الله والله ناصري قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عمر التوات قلت من نجر يتنادد نو فذهب الى ابي بكر ودا ابو بكر هدنا وقال نفس الشيء ألس نبي مسلمين قال ابو بكر نعم ألس أليس بكفار قال ابو بكر نعم طب لماذا الدنيا فقال له ابو بكر يا عمر الزم غرزك الزم غرزك يعني سميتهن افن ادرجه سميتهن اقوم انه رسول الله تملكته ليونتاشو تملكته يا عمرنا ابو بكر ابو بكر يعني اندريسا ريسا سيتطبايتاچوال ينكساكسال لا ينكساكسم لنبياتين يالو تعزاز لك اندريسا نو جن عمر اندسو هونو لكن نديتو يما يقطاطر بتام مشريكوچون ميطلا سلنبر ولتو بزي تلايونا الزم غرزك قالو سيدنا ابو بكر تاغس گومبسبل رسول الله كوناچو رساهندي بلو قصصوا مالتنو فأراد عمر أهون انقديه نقرو أبو جندل يالا قصنو يتمتانو انديت انانت مسلموش انديت ودا كفر ودا كفار تمالسلون يالا يالا يالا قصنو صحاباوشم يالا قصنو فأراد عمر أن يحرد أبو جندل أقال ان عمر ودا أبو جندل لقفافاو اتشلال ان أباتون دي قدل نا أبو جندل يحرد أبو جندل عمر يحرد أبو جندل أن يقتل أباه لكن لا يستطيع شرعا لأنه رسول لأنه رسول أبو سويل كو رسول نو من دنو رسول يقرشوش ملك تنيان ملك تنيان مو بهلو هج أي قدل لمسالة إثيوبيا سوست ملك تنيوج ودا كينيا بتلك كينياويان نزي سوست لما قدل هاي تشلوم انترناشنال لونو يهنقر أي قدلو يفلقون بهون ملك ثانيا اي قدلهم سلزي عمر اباتن قدل لما لا تفلق القن اللي قدلوا اي تشلم بشرع يمان شرعنو يهلو يألم شرعنو ينقر طيب فرجع ابو جندل من اللي تدرق اباتو اقروا اسروا بانتنو بقمالا اوتثو بكا يقوتته يقوتته ودى مكة ملسوماتنو وهو يبكي ويضرب يتمتات ملسي طيب تنش كانت قوينا خرجت أم كلثوم أهون سلسوا من نقاقر وسيت نج أم كلثوم مهاجرة كمكة ودى مدينة هيدج هيدج عند مشرك نبر لكن سبحان الله العظيم يهن ديسيبلينكو مشرك عيلم مسلم عيلم كمكة اسك مدينة درسات عند مشرك كونو كمكة ودى مدينة من قدو ياك ألسو بلاليت بكأن يشلوك من سوست أرات كان لزي مدينة اسقباتنا ودى نبيات شن لاكات سمشركو كونو قناع لا سلم لكن في مروءة نخوة تقال لشو نخوة يعني سب أو النتي مبالو نقر علي سيتة الدفر بزاقزي سيت بتقام كبر نبرات انتنو وندوشو بتقام يوند النت سميت نبراتو سيتة تقودام يالو مدينة ستقبا سلا قزوا ستناقر من الالت والله أليك إيه يسوس تأرادتك أن منقد بلاليتن بك أنم يتقوازن عندك ألال تناقرني مالك سنة سارف هني أن تفار قبزة مدربانو إثنيا له السورة قبلو حدال تنيوتو انكل فاشي سنجرس يمتقال متو قملوان يلكلنا ودا قملوان يتقال له والله عندك ارساي ناغرن كمكه ود مدينه جباري اهم بهون ما ريم ابو انيس ما نتو اندي عند سيت كنيا كهدش شيطان كنيا قال ادلم اندي اهم مكه اندي انم مكه مخناتهم سميت نونا شيطان ما له بزو نغر نو متارغو لكن يه مشرك بن بزاك زي اندي هذري فلما هاجرت ام كلثوم أم كلثوم ودى مدينة كهدج لحقوها أخويها قريش ولت وندموش ولاكو عند اسم منت ولو يتفررون بث يعني أسلموا ده مدينة هدا عند ملس ما أدلم بزي مسرت قريش وندموش خالد النا عمارة يبالو ولتهم لا كلت وده نبياتشن لاكو وقالوا نزهولات أوفي لنا بشرطنا شرطو ويمدمو ولو يتواوالنو ودانتا يمتا منمسو أسلمو يمتا بتملسونو ونا طيب أوفي لنا بشرطنا وما عهدتنا عليه قالت لنا نبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم آهون انقديه أم كلثوم تتكوان بهدوال تتاك شت أرقى السرطنا اندوان دندفرس اندنبر أراس قومج تمام؟ بدفرت قومتش إنا قالت يا رسول الله أنا امرأة إني كوسيتني وندار لهم وحال النساء إلى الضعف سيتوش دمو دكا مش مهنا شون تاك الله أفتردني إلى الكفار يفتنونني في ديني ولا صبرني ودا كفار لتملسين لفتفتوني ندفر لقول اتشاوت بين سيتني إنا والله ألملس مني يا رسول الله كيف تردني وتفتني في الكفر بلا راسوار اي راسوان تبك اهونا بشوخ بلا تناقر عليك منو يسمى التاكالاج نبياتشن يسمواتنو لكن ولو ليا فرسو اي تشلوم اي كدوم نبياتشن ول ما فرست اللك وانجلنو بنبياتشن درجة نبياتشن زمانو من قبا بزي ما هكل من قبا وندموش الله قبا زي تدخل الله سبحانه وتعالى فقال بيجاشن يالو آيا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مؤمنات سيتنو إنا نقروا أولي تسأس أفاتشو بواندوشن ونجيب سيتوش أدلم بلو الله بزيه كورت فرد مالتنو يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن تقبلوا أتشو قن مرمروا أتشو مكنياتهم أم كلثوم هن أسلما متاج جاسوس لتوان تجلالج يقرشو تشمال اكتنيا هنا بسر بوست أوست يعني نبيات مستر لتوان تجلالج ويم دمو ألا سلمتشم واندف اللقان يمتاجو اندفك الريازات اندوان دال لزا ويم لليلة لبلشت متاج ويم زنبلان يمتاجو مانيها قاتل فامتحينوهن قالوا الله سبحانه وتعالى مرمرواتشو الله أعلم بإيمانهن الله ما يلباتشو ياكال ما نينيهم سيتكونوا لأم كلثوم وانا لأم كلثوم يهون نجي كذابو خالا سيتك ستمتا من دنيا متاش بلو ممرمرا لبا فإن علمتموهن مؤمنات كذا انترفيو متارقود كسواقا نا مؤمنا مهون وان أمنا لالله بلا وده هجرة ممتعتوا كترقاقتاتشو فلا ترجعوهن إلى الكفار وده كفار لا تملسواتشو سيتوتشون ليش يا ربي لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن النسوم النزاء كفاروش لمسلماء حلالا دلهم مسلماء دمو لكافروا حلالا دلتشم الزي لا ينتبهون دموش لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ترقاقت ايه نقر عند مسلمة لكافر حلالا دلتشم عند كافر لمسلمة حلالا دلم تقبابان بزي ولا تقبابان اوكي تقبابان طيب لمن كريستيان ناقبالن لمن كريستيان ناقبالن عند كونو تأيك انيكو عند عالمنو بتعم عالمنو يهن نقر سيقلت سينتنو كريستيان ماقبات يبك قلبيه بلن بارغي عند ساعت سنقر بزي بدار السلام عندكن كزان نقرو تنا متا يا شيخ إبراهيم لمن أنت كريستيان ماقبات تجلال الله بله تنقر الله لي قرامة أمت أهلت لكا السو يتمات تابت من نبر يهيشن آيا نبرش يتمات تابت النزيه كريستيانو شادر لومون دموش النزيه وثنيين ملحدين تاوت يميا ملكو ناتشو كريستيان ما وإنجيل من بالو كتاب اللاتشو بيوم القيامة يابنالو بجنة بجهنم يابنالو يعني تقلال لا أسنواري هنا نقر هلو بالنسو حرام نو أدلم أخلاقيات بنينا بالنسو محاكلي اللو يدسيبلين نايت أباي نقر عند نو قريشة تشوغن سوى ميقادلو تاوث يميقزو لجاتشوها تشو ميقادلو يعني النزي تاوث ونيوشنا تشو لزيه نو عند كافر مسلمان لما قبات هاي تشيلم عندث مسلمة كافر كريستيان ما لتاد اللو مندومج الزيه لب بلو عند كافر هاي ما نوتي للو سو لما قبات هاي تشيلم لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن عليه كذاب هلا تناقرا ستتشرس سنتن أم كلثوم نبياتشن بتقام دس سالاتشو دفرتوا النقاقروا فماقواتش هنا يراس وانت بقى شت أرقا أنجت وانت نرقا ستتناقر التفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الوليد وعمارة واندموتشوا تلوكو يمتو قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل الله العهد في النساء بما قد أنزل القرآن قرر الله تشونا يقول له الله سبحانه وتعالى ولو بوندوش هيد بس يتوش قنا هيدن بلو الله فرده على فانصرف ودمك تملى سولته وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن الله سبحانه وتعالى مرمروات شو بلاد لم يززو أهون مرمرا وجمرا الله سبحانه وتعالى نبياتش من علي قال يا أم كلثوم كسوا قدموا للا سيتوش نبرو الله ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله والإسلام الله أن المزيه يا كسل هنا الله يعني الله نو يعني بالله تمي علش الله ما أخرجكن إلا حب الله وحب رسوله والإسلام لا الله بلا تشو لنبياتشن بلا تشونا اسلمنا وداتشن يوتاتشو طيب ما خرجتن لزوج ولا مال بال فلقا جنزف فلقا لم يوتاتشو طيب فإذا قلنا ذلك لم يرجعهن إلى قومهن نا والله لا الله نا لرسولنا لسلمنا بلن يوتان بلو كمالو النزيء نتنجنا تشو ودمك أئم اللسوم تمام ثم قال سبحانه وتعالى يقول والله العظيم الله فتت ملكت واندمج فتنيا يعني كافر ما يزلم الله كافر ما يزلمه من على كذا وقتلوا يالله كذا قتلوا يالله وآتوهم ما أنفقوا أم كلثوم كما كاشش تايمت تشو بلا تدار كونج بلا اللات كافر بال السواقين مسلمانج كذا ششتا ستمتا سويهون قدي تقودا الشي تهيد قن سياقبات ياتأفا وقن زبان يكفلو يهم نقرأ السبع الله سبحانه وتعالى يا جماعة تسمر لاتشو كافروش لاتشو أعداء ناتشو نبياتشن سأسلم الناس صحابان أبرو كأقراتشو أبرو ينتني هذا الرقوناتشو الله قن لا عليه أبررو كفروا حساباتشو كنينو لكن يهبال مستوششتاه هدتشو نا من ونجل اللو قنزبو ما نكفلو مهرو يكفلات ما نكفلو وآتوهم عليه وآتوهم ما أنفقوا أمكو ثم لما قبات يتأفاو قنزب إن أنت مسلموش ستوت كنديت ستوتال بكلاتهم مستو السدبت أنا لم دي مستو كان بياتشنغا كرج مهرو عندي كفلت وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن كذب هلا قنزبو كستا تشتل الزابة بالوا كتلا أيو مالتنو كنا أنت أندو لياقبات كفلقة من ما دلم ياقبات علي ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن سبحان الله انقدي لزال بالوا مهرو تكفلو أهون عندما تولي أقبات كفل لقمنا لسوار مو مهروان دي كفلات يسفل لقال انجي لبالشو كو مهر ستنال لانشي مهر يسفل لقشم يقباش ما يبالم أياو بدن بتمركزو وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح يعني لا ذنب عليكم أن تنكحوهن للتقبوات تشلال لاتشو لكن إذا أتيتمهن أجورهن ألنا كذب هلا من علي إن أنت سويتش علي تملكتو إن أنت صحابة وش إسكهن درس كافرات كافرات هنا سيتوش بن أنت سركالو تلقواتشو يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر كيف يعني هذا عمر بن الخطاب هلت مستوش كافرات نبروت كافرات هلت مستوش نبرو زبزاقزي قريشوش يهونو سيتوش بكفراتشو يعني يسو مست نبرو هلت يهجن آي ورلش ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني الكافرة لا تكون على تحت عصمتك بانتسر مستهمالتنا كافرة كالج لككات ممكن أن تكون كافرة سلوهنج حلالات توانم لانتي أنت دمو لسو حلالات توانم لنا لككات عمر بن الخطاب قلت مستوت اللك الزنزي ليلة كم صحاباش نبرو كمكا يمتو يالا سلمو سيتوج تلقواتشو طيب أهون دمو يمل سبحان الله الله فتي تملكته عمر يتشن هلت مست كافرات سلونو تلقاتشو أدلم طيب مهرو يكفلوس إن السن لما قبات يتأفى ومهر ما يكفلو كان قال لك الله من عليه واسألوا ما أنفقتم أنت انتنو مهرو ويوم دمو يسرقنا مهر يكفل كاتيه كافرة النزي مسلموش كمن قستو قنزب تسد الله هون من قستون يعززنو الله سبحانه وتعالى من قستون يعززنو نبياتشن يعززنو ويوم بليلا قزي دمو يمن قستو هلافي يعززنو النزا كافرات مسلمات يتألقوت مسلموش مهرواتشو يتفوت مهرو كبيت من قستو كفلواتشو عليه واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا إن السودان لك يعني مستشاتشو أملتو أسلمو لنبياتشن يمتو اندي كفلو منقستو يكفلاتشوال أهون دمو عمرن دمو ماني كفلوال منقستو يكفلوال ذلكم حكم الله يهي الله فرجوالي قدي كومنت أسفل لقم لكاك مكاك أسفل لقم ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم تلفلف عليه very smart هون حكمنا والله مكناتهم عند كافر ما التقدم كافر وام التقدم مسلم ما التقدم مسلمون التقدم لهم فتسد الله سبحانه وتعالى يهن كان قباتشون قريق ني كرتار قولين والله بمن داسر انا قلت انا ومسلين ادلم اشي طيب وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار طيب هذا ما ليلانو عند صحابي السو صحابي نو مسلم نو السو مسلم عنش مستو مالتنو بلنا مست صحابي قالوا أنا لم إشي أهوني هتش صحابي مسلمة كفرة سلمنا انتثا ودا كفارش بالتهيد اللي لم تبالتهيد كفرت تهيد من لارقاتني طيب يا مهروا يسطحت مهر ماني كفلهال سو هيدش انت اطلقاتم ششتا هيدش طيب مهروا ماني كفلا فقال سبحانه وتعالى وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم يعني طرنت كتنسى بمنينيوم غزي كطرنت يتمرك غنزب يسطاتشوال علي فعاقبتم الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يجينا ما تشارشا قبات شوان دموج لمسال النبال معاذ بن جبل صحابي نو مستو دمو فاطمة تبالالج يجي فاطمة كمدينة اسلمنا انتتا أفنقطا أشافرين بلا ودا مكة هيدش إنا كفرج معاذ بن جبل تزلمي مكناتهم سوان لما قبات سنتقنزبنا يا طفا من يدرقهن الله من عليه ጦርነት ይከፈታል በማንኛውም ጊዜ በጦርነት ከጦርነት የተማረከ ነገር ከዛ በፊትም ሊኖር ይችላል ካሁን በኋላም ሊሆናል ከጦርነት የተማረከ ገንዘብ በሙሉ ይሰበሰብና መጀመሪያ ለዚህ ሚስቱ ሸሽታ ይሄደች መህሩ ይከፈላል فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا يطفوت بمهرو لقابتشاو يطفوت قنزب يكفلات شوال الله من عليه واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ونتن يا مؤمنات كوهنا تشوب الله همنات شكوهنا يهنت الفلفية لحقنا دنب بقبر أولوت إلى الله سبحانه وتعالى انظر إلى عدالة الله سبحانه وتعالى يا أخوة عجيبة والله بتأهم بتأهم الله من أقبه الزيه الله سبحانه وتعالى هون بزيه تنانش نقر هاو قرآن لزيهنا يورده يعني هبر السباتشن اندياس أدا هقنا دم أدرقو دمو أندو أندون دايت ألاك أندوك أندوك أندون دايل كلون أتارتو أسكمت الله سبحانه وتعالى طيب فلما فرق من قضية الكتابة ودنتن نملسهن ورسول الحديبية نملسنا سيدنا علي تنولون صفو سيج الرسو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قري خلاص تملسوا شي أردت ما توت الدرج ولتفرارموا ود مدينة تملسوا سملسوا قري إيان دان دوبا جيزون يمتا مكناتهم لعمران يمتا أنا عمران درقو يعني هدي لالله قربان ليا كرب جمال يزو يمتا اللي باقي يزو يمتا اللي فيال يزو يمتا اللي بونو اندزيلو نا من على شو النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا ثم احلقوا شعركم يعني تنسوا على النبي صلى الله عليه وسلم بقوا تشاتشون بمولوا اردواتشو انا لزيه بزيه كتما يعلو مسكينو تشيبلوت يا راساتشوس اقر نمو يعني لا تشوت بلو تئزاز اسلفوا النبي صلى لكن لما جمر يا جزيه صحابة لنبياتشن مع سياسة يادرقو بزيك النبار لدقمو نقرو ما نم نقر نبياتشن قومو كالا يقوم اللو كجبلو يكمت اللو موتو كالا تشو يموت اللو ما نن يوم يا نبياتشن تئزاز يفتس ام نبار الزيقن اشافرين بلو مبيعلو النردم تقراشي ما نلاتش مالو لمن بتأم تناد دوال بتأم بشكوال بتأم أزنوال صحابة بمولو لمن دي ولوكو بتأم نستي هنا وولنو انتن سهيل يدرقو يا سلمي ودنيا كم يا سلمي كنيا واسلمو ودن تهيد تملسو الله كانت كفرو ودنيا متأن ملسو من عينة شواتانو يهدس انتن نبياتشن الشبلو مكابلات شو بتأم النددات شو صحابنا زمالو ረባካቹ ተነሱና ጸጉራቹን እንትንላጩ ዝምሉ ተነሱስ ግዴ ተናገሩ ነቢያችን ለመጀመሪያ ጊዜ ተዘዛቸው ሳይቀበሉ ዝም ሲሉ ተቆጡና ነቢያችን አንድ ድንኳን ተሰርቶላቸው ነበር ዘ በራሃ ነው በድንኳናቸው በዛው በትገቡና ኡሙ ሰለማ ነበረች ዘ ሲናደዱ ስታያቸው ረጋ ብላ ያ ረሱላህ منهم ካልሹ ይውልሽ يقولش يا أم سلمة الله كو كم سماي عقاب قطات دنگاين دا يورد كو فر الله الوال لمن اندي قومو انتو ناسو تشغراچون لاچو بغوچاچون ردو بلاچو كم زمالو امبيالوني أم سلمة هون سبحان الله جميع العلماء منالو كانت لبقة ذكية بتام بلهنا انت نبرچالو يا اسر وندوج چنقلات نو يسطات سيتوا اندي ازهاتشو امبيالو يتاباتاچو دومو انزي علالچم من ما ادلم يا رسول الله زنبله تواچو علالچم رغا بلا نبياچن ارغاكتان من علج يا رسول الله اترى ما اصيب به بتام تلك چغر كون ودقاچو مكنياتوم يتواوالكو ولوكو يانت صحابة أنبسوش ناتشو جغنوش ناتشو يهم يقبلوا هذا اللموكو أنت لمن ده تقبلكو نا استعافوا بلاتشو دمو إني لم كرهلت أو أنت وتأنا عند تساقور يمي لاتش سو ترانا تساقور هن لاتش ከዛ ለታያቸው ነው ሁሉም ተነስተው ጸጉራቸው ሊላጩ ነው ብላት መከራቸው አለ ለነቢያችን። ነቢያችን ረጋዱና ኡነትሽ እኮ ነው አሉ። ኡነትሽ ነው ኡሙ ሰለማ አላህ ይባርክ ፊክ ኡነትሽ ነው ብለው ወጡና የራሳቸው ጸጉር መላጨት ሲጀምሩ جميع الصحابة لك بغراد ينا بسيف عندما يقداد دلو هل مطو أندون أندون إلا جال أندون أندون إلا جال أندون أندون إلا جال نبيات جن سياي واتشو فقا قالوا بكا كذا يعني دعا درقوا الله جو سبحان الله أم سلمة انجي والله نبيات جن كسي قطو الله قطال لنبيات جن سيل بطان بلا يتفاتشو نبر لكن بزهج سيت أندت سيت يعلمن كارتك أيارج ረጋ በል ያ ረሱላህ የገጠማቸው እኮ ትልቅ እኮ ነው ያንተ ሰሃባ እኮ ድመት አይደሉም ያንተ ሰሃባ እኮ ፈሪ አይደሉም ያንተ ሰሃባ እኮ አንበሳዎች ናቸው ክብራቸው የሚጠብቁ ነው እና አቡ ሰሂል መጥቶ እንደዚህ ሲላቸው እንዴት አይበሽቁም አንተ ረጋ ብለህ ጸጉርህን ላጭና እነሱ ይላጫሉ ብላ وما قام منهم رجلا حتى قالها ثلاث مرات ሶስት ጊዜ እንደዚህ ሲላቸው ቢአላሉ فغضب فدخل خيمته ومعه ام سلمة فلما رات ام سلمة سالته فقال ارايت يا ام سلمة فشرح لها فقالت يا رسول الله ما اصابهم ليس بسهل يقطعماتهم مصيبه قلال ادلم اصحابك اسد يعني صحابه ام بسوش ناتشو صدق يعني اونتنيوش ناتشو يالوت نجر ود حالا غشش هايلوم يالالوت نجر بلنا لا يلوم ونتنيا ايماننا اخلاص يالاتشو انبسوش ناتشو كو يانت الصحابه فقالت يا رسول الله افلا ادلك الى خير ترو نجر لمره لمكره او قالت اخرج انت فانحر واحلق سترى ما يفعلون فلما حلق تقاتلوا ان يحلقوا كلهم لاچو معناتنا والنبي صلى الله عليه وسلم راجع اهون ود مدينه يتملسوا ناتشو الى المدينه نزلت هذه الآية تملكتو يهن تكستو يالي صحاباوچو لمن دنو نبياتش صلى الله عليه وسلم يهن ول يفرمو بلو يتدنقو ناتشو لكن ود مدينة سملسو بمحكل منجد قرآن ورده من يميل بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا أبشر يا محمد يدرك ولترونو آهن دمو الله تلك فتح لكفتله نو أنت يالكو النسو يالقباتشو نقر إنا فتحنا لك يعني لو دفيتو فتح دل تقونا تصفال له فتحا مبينة قلت يهونو تسأقانا ما شن في متعلا بشر كمان لان تدمو ليغفر الله لك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويثم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا أبشر يا محمد نصر دل كربنا وهن هل بتشاو ده مدينة قباله. فلما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه أبو بصير. إشي؟ أبو بصير متان قدي. أبو بصير من اللي يارق متأرموهن أبو بصير. أبو بصير لكن ده أبو جندل يعني ششتو كمكة أسلمو أبو بصير كافر نبر أهون أسلمو إيمان نبر مسلم نبر قن بزاتها فنو نبر بمكة بلاليت ششتو ودى مدينة متى ودى نبيات صلى الله عليه وسلم قريشوش هل السوش لاكو ندل ماداتشو هل السوش لوكو فقالوا يا محمد نعم حسب الاتفاق أسلمو دان تيمتا يملسال أدلم يتبالو ولاتشن أبو بصير ملسو عدد أبو بصير نبيات شن تملكتنا عندما يملسو تأوكي ምክንያቱም ሁሉ እንደዚህ ነው የሚለው ኡም ኩልሱም አልመልስም አሉ ምክንያቱም ሴት ነች ወንዶች ግን ሁሉ እንዳለ ነው فابو بصير لك እንደ ህፃን ማልቀስ ጀመረ يبكي أتردون يا رسول الله إلى الكفار؟ أتردني يا رسول الله إلى الكفار؟ يا لي ألكسال صحابة وشك السقا ألكسال من أين توردتنا ودكتنا وبلوي ألكسال؟ لكن حسب الاتفاق لك ندولو مسرات لنزات لكويمة تهولتي قرش ملثنيوش أبو بصير سل يعني أسركبوت أبو بصير هيدنا ودمكا هيد بلو انديت يا رسول الله أسلم يسلم ولاتشن دزين وعدت في الطريق الشبرة تملسي يا نبي عشان تأزازنا هنا يتملسي تقال لا شو كمكة ودى مدينة يا أربع أرات متو أمسا كيلومتر نو صوصت بأرات تكنو متقباب بطن ديوم سامنت يمي أدرق سوچ عنو بمن قد يتملسي سنتنا تشو النسو هلتنا تشو يزوت يمي هدو أهون سيف أيزم مكنياتهم إسرانيا نواهون النسو قن سيف الله تشو بمن قد سيهدو لمسا يارفالو كالنسو يتشعو تالي السكال عندنا لإرات يارفالو يتشعو تالي السكال عندنا لما قستو وهايت التالو انتين يدر قالو عندنا يتشعو تو لما دوت سلاما ويمهونو أوقوت أهم قدن يتشونو يتملسو كذابو هلا قماش من قد سيدرسو يعني سيبالو سيتاتو سيتانيو سيفاتشو زي مريت نو ياسكموتوت كاس بلو عندي سيف ساب بادر رغنا كنزي هولت عندو بس او قريزو راسو سيقورتو هولت تنياو ششتو يششش نفسي او چن بلو ودى مكايدة يهجن قدلو مالتنو سي قدلو اهون ودى مكال هيدا يتشلم ابو بصير سو قدلوان شفته يتشفت دمواهون بزا ببهر لجدة بجدة انت بوتا بحر الله دلم ودزا بحر شفت مالتنا ازا شفتو كزا برحا ينوري دبداب بيسافي بمكالو مسلموش تافنو ازا انداي وطو يتكلكلو شبابوش ناتشو دبداب بيلاكي اندي اسمت تاتشو اندمي اسمت تاتشو هذا الرقي تاكال له بسامنت بقول السامنت بصوص سامنت عند سبع شباب سبع وطأثوش كمكة ششتومتو كأبو بصير قاتك على قلو عند بودن يشفتنت بودن أقوى قوامو من هذا الرقو من ننهم كافر أخي والله العظيم سنت جغنوش الناس سنت أمبساوش الله والله إنيا منك أتشو بنياقن هلاش دمتوش ناش والله كان يجمرو كني جمرو دمتنا أيت أشناش ننيا ندزي عن سران سلام أبو بصير هون سبع سوشي أزننا من هذا الرجع خلاص بارتي كو هذا الرجع خلاص بدون يتقر بدون هذا الرجع كمكة ما ننيا يوم قريشي ما ننيا يوم كاروج ودا سوريا ودا العراق ودا اليمن وتأسيل يزوتنا زرفوا يقدرانو بكا هون مكاننا بيتسو يمكا سوتش انكتا كتو بهوداتشو وهام ولا ابو بصير يميبالو شفتا منغدون يزقا ماني يدفر هون كمكا وقتو ليهد استي عند سو يوطا كوطا كمين يادرغالو اكببو يزوتنا ياللبت كله زرفو قدلو يطولوتال عندان دغزي وندموچ مسلم بتونم چكان ياسفلغال وأعدوا لهم ما استطعت من من من قوة. ياس اندزي هاسفل قال مكناتهم يأين أينه يعني أي أين ستسايو ثلاثة أي فرهم. إن تنش سو سيقرلو بكا قريشوش أبو سفيان راسو متى من متى سوتشو لكو باك باك باك محمد. يهن انتنو يهن سممنت النافرسو يتو مثل اسلام هونو ودنيا ودانته يمتا تقبلو اتملسو كافر هونو ودنيا يمتا دمو انملسو عدن خلاص اجاش ستنا لالو كذابو هلا الشيالو نبياش صلى الله عليه وسلم يهن نقر تقبلو قن سمو لنقراشو في الطريق وهم يأكلون التمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بصير ك كمثل سيوتا ك كمدينة للنزهة للتركب وسيوتا نبي أتشين يقعد أشونو إن ديت أهده هونو ول هونو نونجي بتأم بتأم بهو بقول بتشو يالك وصنو نبي صلى الله عليه وسلم طيب كذب هلا فقال صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر أبو بصير الزاوته بشفت النت تسمارته سبا سوش يزو شفت النت النانثنون كجمرة بهلا سمع المعذبين بمكة إهن قرسي سموية مكة سوش ثم اجتمعوا وكونوا عصابة وكلما تمر قافلة وقافلة قريش قتلوهم أبو بصير من نمك مكة والتاسو على طول زرفوا يقدلوا تنبر فدوخ قريش أبو بصير مكة بمول أنكتكت مالثنو حتى طلبت قريش بنفسها أن ما ذهب إنسان مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم تركوه يهنول أفر رسول راساتشو بل طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الهدنة نا تورنة يقوم كأسر أمت حياة أمت نارقو منامن بلو بكاهون من لما متجمروا مالتنا يا أخوة بدأ الآن من مكة الزهنة ونقدي مردات على اللباتشو نبيات صلى الله عليه وسلم لمن يهنول تقبلوا لمن يهن بتأم قشاشة هنا وول تكبروا لمن تكبروا تاك الله شو إن عمر هيكوم نبر صحابة هيكوم نبر تنعددوا مكنياتهم مستيروا سلم ما يكونوا لكن الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا سيا ورد أهون تردت إن ديت تردت مسلا شو قريشة شو تملسوا أبو بصير شفتاك هنا بهلا باك يا محمد ولو النافرس يفلقون كنيا أسلموا ودانتهم التأتملسوا يهن نقر كتكفت بهلا يا الله يا الله يا الله أفواج أفواج أفواج أفواج كما كاي وطو إجي يسطو مسلم جمرو والله بتأرنتم إن دزاء للتاترفات تشلم تكفت على لما نقدو كما كاو ودى مدينة ودى نبي عشان هيدا أي ملسم يمبال وول فر انتنا انتنا لوت أي ملسم كفل اندفل لقي هذا الجميل انت سمتا كمكة شبابوش سيتوش وندوش وده مكة وده مدينة يجبو وده سلمنا جبو يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا أفواجا بزو على من انترنت الله يهفل لقونه نبياتش سفرار رمز زنبلو عياتشو بتورنت يما تكسباتشو يما تترفاتشو مسلموش أهون ولو سيفرس براساتشو مطال طيب كان الصحابة لا يفهمون هذا يهن نقر هيقباتشو منبر عمر الذي كان يغضب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كنبياتشنا كأبو بكر يتقطع عمر حتى قال دمو انتنو علي دمو رسول الله اصفال له انجي انبي عليه ولتم معصيه درقوا هذا لم دون دموج عمرنا علي معصيه درقوا لنبياتنا فقال له من اروه لتم بزو سوش كما كامتو اجاتشو سيساتو من قدو سنة تكفته سلام سلهونه قال لنكفرن بالعبادات والصدقات والصيام هوتاتشم بمولو صدقة عبادة صوم اياد الرقل يتشن بالزاب حديبية تساستنا تقال النار ما تهلنا له يا جماعة سمون يالاش ولا لا من دونه تساساته عمر تنش نبياش ندفره انتنو دمو علي دمو يعني تساف دمس سوسلو قال دمس السمال إن زينا شغلت مع صيام لذلك يتشن وانجلاتشن اندمس سالنا له اهون قباتشو الله لمن يقول ان تفرر النبي صلى الله عليه وسلم اهون قباتشو ما خالفوا به النبي صلى الله عليه وسلم علي لما قال والله لا امسح وعمر يقول يا رسول الله منامين بلو يتشكاتشكو حتى ذات يوم جاء أبو سفيان يمدد الهدنة أبو سفيان كذب ولا متى أبو سفيان مالت يمكة مرينو أهن ودى مدينة متى مكناتهم قريش فروا تنكتكتنا ولو أسر أمت نبر ولو يتفرى الرموت ساري المفعول يعني ولو لأسر أمت نبر يتفرى الرموت أهم بهودا تشو رعب نافرة تشاس لجب باتشو أبو سفيان متو لهاي عمت نادرجو لما لا تمتى لكن لا نبياتشن بيارو لهاي عمت نبال نجري لهم جن تملكتو تنان تدنا عمر لمن دنو يا رسول الله متفرمو بلو يمشو هنا برة أهون أبو سفيان مت أنا لنبياتشن من على تشو يا محمد نعم ولو ودهاي عمت لمن نادرجو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب بس بما تهبت من قد تمل سالت ودا أبو بكر هيدي يا أبا بكر ينانت نبيكم بيالين لمن ولو أن سفاو اسكهاي مثل يهون اللن انت نبياتشن تمل سيالو إني لقبل هنا ندي باك تمل سالت كذبوا هلا ودا لجاتشو هيدو لجاتشو ما نج رجاشو أم حبيبة متبالو يا نبي عشان مستنج وده الزاس هيد دمو أنكوا كتو وده بيت سيقبا يعني أستارك الليل نو يفرلقو وده بيت قبتو ليجي بلو سيقبا أباتي بلا تقبلتشنا عند سجاد نبر بقرة سرو سجاد يا نبي عشان مساقدو لش سجاد الزالمك أمت سيل انتنو أم حبيبة سجادون سب بعد الرقشونا بأشوالاي بمريت لاي تقمتي كذا يا بني يا لج منو إننا كبرشناو يهن سجاد لاباتي أيهونم ودكناو يفرا تنو سجاد بلهناو إنن بما كبرناو يسافشو ويس أباتي لزيه انتنا يبك أم يا أباتي زنبلونو بلشناو فقالت أم حبيبة لاباتوا كنو قالت يا أبو سفيان إنك كافر نجس أنت نجس نشا نجس نهالتو وهذا السجاد سجاد رسول الله صلى الله عليه وسلم اندت عند نجس وكفر مارثو انجي نجاسا يشنتي سغرا مارثو ادلم انت كافر نجس لهونك بنبياتك سجاد اتقمت بيينو عليهو بدفرت اندزي عليهو تسفا قرته كذا دمو وطا اندغنا ود علي هدي يا علي نبيون بيالني باك استرقن 20 عامت نادرغو قالتشل مالك وده حسن وحسين هيدو تلعن شكونا شو هتسانوش لفاطمة لناتاشو أنا فاطمة باكش بزيل جوش يهونش أستاركن ألتشل مالج نقدي تملكتو وده أبو بكر وده انتنو وده علي وده فاطمة وده أم حبيبة هيدو هلو من بيالو أهون الله سيت ألالت وده عمر مطلع عمر اسم اللي لونه فقال يا عمر اندزي هالنا لمن هاي عمتان نادرقو فقال يا أبا سفيان يا عدو الله يا فلان سدبونا والله يا لو ما أجد في الدنيا في الأرض إلا ذرة تحاربكم لحاربتكم معه بزي علم ان انت قد أرنت يميا درق سو ألك إيه أدلم أشوابك أنت أشواب التكر إن يزللش ولا أنت بتمتق كزاش أشواه هني إن أنت نقدر نبر هيدا لو هيد كما كوتا كمدينة وتا راسن دار قرطالو أبو سفيان تسفى قرطة تبلس إيش أهون نحن نعلم أن البند الخامس من صلح الحديبية كان أن من تحالف مع أحد دمو عند نبر عند نتب نبر بزا يتسمى مبت من نبر بني بكر يمتبالو كابيلا نبرج عند دمو خزاعة يمتبالو كابيلا هلت كابيلا نبر بمكة لب بلون دموش أهون بني بكر مرات أوتبالونا قريش النفال قال لنبلو كقريش قا يعني كزاقات أقالو خزاعة كدرو جمرو كنبياتشن غانبرو أهونم كنبياتشن ساسلم نموهون أو بلو ከነቢያችን ጋር ሆኑ። ይህ ህልፍ ይባላል። ኔቶ አለ አይደለም? አሁን ለምሳሌ ከሩሲያ ሁለት ቡድን ያሉ በአለም ሩሲያና አሜሪካ። የአሜሪካ ካታሊስትስ አሉ፣ የሩሲያ ደግሞ ተከታዮች አሉ። ምን ማለት ነው በአማርኛ? ህልፍ ይባላል። ህልፍ ማለት ያኒ ከነቢያችን ጋር የሆኑ ኹዛአ ማንኛውም ነገር ሲመጣ ከነቢያችን ሆኖ ጠላትን ይመታሉ። ወይም ደግሞ ህልፍ በቃ ጓደኝነት ወንድማማችነት አደረጉ ማለት ነው። ስምምነት። እሺ ስምምነት እንበል። አሁን ቀቢለት ኹዛአ ከነቢያችን ናቸው። ቀቢለት በኒ በክር ከቁረሽ ናቸው። ሁለቱም ቀቢላ በመካ ነው የሚኖሩ። አሁን ኹዛአ ቀቢለት ኹዛአ አስልመዋል። አሁን እነዛ በኒ በክር የሚባሉ ቀቢላ ጦርነት ፈለጉ። ምንድነው ጦርነቱ? ቀቢለት ኹዛአ ለማጥፋት ፈለጉ። ግን እነሱ ጦርነት ሊጀምሩ ይችላሉ፣ ምክንያቱም ውሉ እነሱን አይነካም። ላኪን ምን አደረጉ? በኒ በክር ለቁረሽ ሄዶ ቁረሽ አሉት፣ ነዓም እኛ አሁን ኹዛአን ለማጥፋት እንፈልጋለንና ለምን አትረዱንም? እርዳታ እንፈልጋለን። ቁረሽ ምን አለች? እንዴ እርዳታ ካልንማ ውሉን አፈረስን እኮ። ውላችን የሚለው ከሙሐመድ ያኒ እነዚህ ሁለት ቀቢላ ቢማቱ አንዳችን እንዳይረዳ ተብለን ነው ውሉ ያደረግነው። እናንተን ከረዳንማ ውሉ አፈረስን ብለው እምቢ አሏቸውና ከዛ በኋላ ሌላ ስምምነት አደረጉ። ምን አሉ? ያ በኒ በክር አሉት። በኒ በክር እንግዲህ የቁረሽ ተከታይ ናቸው። ሌሊት እነዚህ ሰዎች ተኝቶ እየሰገዱ ሌሊት ጠላት ይመጣል ብሎ አያስቡምና በሌሊት በየቤቶቻቸው ሄዳችሁ ግደሉት፣ እኛ መሳሪያ እንሰጣለን አሉ። ገባችሁ ወንድሞች? ሹፍት መልኸያና በጦርነት ከእናንተ ጋር አንሆንም፣ ላኪን እናንተ ቀን ጦርነት አትክፈቱ፣ አትችሏቸውም። ምክንያቱም ኹዛአ በጣም ብዙ ናቸው፣ ኃይለኛ ናቸው። በኒ በክር ጥቂት ናቸው፣ ደግሞ በጣም ውርደተኛ የሆኑ እንትን ካፊሮች ናቸው። እና ቁረሾች ኽያና ሲያደርጉ እናንተ በሌሊት ሆዳችሁ ግደሏቸው፣ እኛ መሳሪያ እንሰጣለን፣ ግን እናንተ ተጋደሉ፣ ላኪን ቀን ጦርነት አትክፈቱ ብለው መከሯቸውና ከዛ መሳሪያ ሰጧቸው ለበኒ በክር። በኒ በክር የቁረሽ ተከታይ ማለት ነው። ለነዚህ ኹዛአ የሚባሉ ቀቢላ ሌሊት እየሰገዱ መጥተው ብዙ ሰዎች ገደሉባቸው። ኦኬ ኸላስ። ከገደሉባቸው የነሱ አለቃ አምር ብን ሳልም ይባላል። የኹዛአ አለቃ ነው፣ አሚር ነው። እየሮጠ ወደ መዲና ሄዳል። መዲና ገባ። ነቢያችን መስጊድ ላይ ቆዩ። መስጊድ ገባ። ባዕደል ሰላት አልፈጅር ነው የገባ። ከዛ በኋላ ተናደደ። እየተንቀጠቀጠ ገባና ነቢያችን አወቁት፣ አንድ ነገር እንደተከሰተ አወቁ። فقدم عمرو بن سالم الخزاعي الى المدينه واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان قريشا خانوا العهد. ان قريش كدوا يتسمعماچوت ነገር ከዱ መሳሪያ ሰጠው አስገደሉን ብለው ይነግራል። እና ቆመና ሰሃባዎቹ አሉ፣ ነቢያችን አሉ። ሰውየው ቆመ፣ በዛ በመስጂድ ቆመና ምን አለ? ላሁመ ኢኒ ናሽዱ ሙሐመዳ። ያ ረቢ አለ፣ ያ ረቢ ሙሐመድን እየጠራሁ ነኝ። ሕልፈ አቢና ወአቢህ አትለዳ። የእኛ ስምምነት፣ የእኛ ጓደኝነት፣ የእኛ ወንድማማችነት በእኛ ብቻ ሳይሆን የአባታችን የአያቶቻችን ቅድመ አትለዳ ማለት ያኒ የአያቶቻችን የቅድመ አያቶቻችን ወንድማማችነት ያለን ከሙሐመድ ሙሐመድን እየጠራሁ ነኝ። ኩንተ ለና አበን፣ ያ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባት ነህ። ወኩና ወለዳ፣ እኛ ደግሞ ያንተ ልጆች ነን። ወቀድ አስለምና ፈለም ነንዝዕ የዳ፣ ካሰለምን ጀምሮ እስካሁን ድረስ እጃችን አሳብንም። በእስልምናችን በእኽላሳችን በውላችን ነው ያለነው። ያ ሙሐመድ ፈንሱር ያ ረሱላላህ ነስረን አተዳ። ወዳዕ ዒባደላህ ودعوا عباد الله يأتوا مددا تراتشو صحاباتشو أنبسوشي هونو سبسباتشو فيهم رسول الله أنت مري هنا صحاباتشن أسكتلة قد تجردا في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا قريشك كدك قريشك كده إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكد وزعموا أن لست تدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا قد جعلوا لي قد جعلوا لي بكداء رصدا هم بيتون بالوتير هجدا فقتلون ركعا وسجدا بركوعنا بسجد يالن بلالت متو التكارغو بقريش رداتنت قدلون كجرسون قوم يا رسول الله تنس يا رسول الله بلو لب يمي متا بقتم يارغو نبياتش سيسموت كوش بلو نبار نبياتش صلى الله عليه وسلم بدك قالوا كندام بسا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم نصرت ابن عمرو يا سالم نصرت يا عمرو بن سالم سست غزي خلاص يا عمرو بن سالم هد اني تكتيه متالهو هد اني تكتيه متالهو الله دل يا ابونا صفه نو ان اهون انتو صبروت معناتنو يا قريشچو سمنته سلا صبروت نبياتين دسالاچو تنسو معناتنو من أدرقوا نبياتشن أسرشي والتدرج سبسبو أرغنائزارغو لطرنت ودمكة تنسو مالتنا سنسو قال سبحانه وتعالى بعدها سنسو واندموش تملكتو من أدرقوا نبياتشن سنسو لمن نمسو النقرو لمن نمسو النقرو يتنن ندركواتشو تنانتنا ወደ ሱሪያ ጦርነት ወደ ጦርነት ወደ ሱሪያ ለመሄድ ከፈለጉ ምን ይላሉ ነቢያችን የኢራቅ መንገድ በየት ነው ብሎ ይጠይቃሉ የመን ለመሄድ ከፈለክ አጭሩ መንገድ የት ነው ብሎ ይጠይቃሉ ህዝቡ በሙሉ አሁን ምን ይላል ጦርነቱ ወደ የመን ነው ጦርነቱ ወደ ኢራቅ ነው እነሱ እሳቸው የፈለጉ ግን ወደ ሱሪያ ነው አይደለም አሁንም ምን አሉ ወደ እገሌ እንሄዳለን አላሉ ምስጢሩ የነገርትናትና ደነገርኳችሁ لتكيت سوش نو ينقروا لأبو بكر لعمرنا كان السؤال دو تنانتنا ينقركوا شو تساو سالة شو ما نو ما نصف اللي نيال سيسمو يتنانتنا درس حاطب ابن أبي بلتعا من هذا الرقة تنانتنا يلنو يادرقوا اي تحجوال يكدات ورق أتصفو ودمك كلاكي كذبو هلا يعني بجبريل ما كينت ورقته أمتنا نبياتشن لكن لحاط ابن أبي بلتع يبدر سوسل هنا نسعرت من أدرقوا نبياتشن أسرشي والتدرش يزو ودمكا هيدو على منهم تورنت كونو على منهم تورنت بفراتشانا بنت مكناتهم بمكا هلتشي بيتشانا برو قرشوشو نبياتشن هون أسرشي والتدرش يزو هيدو قطة مكا قبو يمكا مكان كونكرا درقو የመካን ሰዎች እጅ ሰጡ የሰለመ አሰለመ የከፈረ ከፈረ የሸሸ ሸሸ የተደበቀ ተደበቀ አልሙሂም ልክ እንደ አይጥ ወደ ውስጥ ወደ ውጭ ምናምን ጀመሩ መካ ተቀላላና አከባቢዋ በነቢያችን ስር ዋለች ማለት ነው ነጻ ወጣች ኦኬ ነቢያችን 18 ቀን አድርጎ በመካ ሙአዚን አደረጉ ኢማም አደረጉ የመካ የቁልፍ አምጥተው ለባለቤቱ ሰጡት ሁሉ ነገር አስተካክለው የእንትኑ ዋናው የእስልምና መሪ ያለው በመዲና ነው መዲና ደውላ እስላሚያ በመዲና ነው ያለው ነቢያችን ነው መሪ እና አገረ ገዢ ያደረጉላት አንድ ክፍለ ሀገር ሆነች መካ እና እሷ መሪ ያደረጉላት ኢማም አደረጉ ሙአዚን አደረጉ ህግና ደንብ አቋቁመው ምናምን የነበሩ 360 ጣዖቶች በእንጨት የተሰሩ በመካ አካባቢ ያነበሩ በሙሉ አቃጠሏቸው ሰባበሯቸው ሽርክን ከመሰረቱ ከመካ አውጥቶ ለ18 ቀን ሁሉ ነገር አስተካክሎ ወደ መዲና ተመለሱ ኦኬ طيب መጨረሻው አያ መጨረሻው ሁለት አያ ቀረ እንግዲህ 12ኛና 13ኛ الله سبحانه وتعالى من عليه يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا تملكته من دونه يه آية وردوا ما كانت أوت تالج هون إشي ما كانت أوت تالج كما كابزو سوى شيء يسلموا يتهدو ود مدينة أهم مكة نساس التوتا نبي أشيل أساس من كان التكمل مزة باند موتا كوش بلو سيثم وندم يمتو نبي أشيل السلام يالو ورسل من نايكو نبر بزيه جزي يهجن آه وردك يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات نزا سيتوش يا مكة سيتوش كمتو إجاتشو انتن ستو لما سلم كمتو يبايعنك على ألا يشركنا من بلاتشو عندي السيث المساث متعلج يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله ورسل من ناقب اتشالو قن الله من عززو تأيكاتشو ألا يشركنا كهم بهلا ودا شركنا دايما لسو ألا يشركنا بالله شيئا كذا بهلا هند بنت عتبة متبالو كنزا سيتوش عند نبرج هند بنت عتبة يا أبو سفيان مستنج أبو سفيان دمو يمكة مرينو مستنج بتعم تنكرا سيتنج لهاي أمت مشركة نبرج عندهم يا نبياتشن أقوت حمزة بن عبد المطلب هدون كدا دراتون كدا لبوا وتتعلم بلات يمكورتشو سوانج هند بنت عتبة كبار يا نبياتشن تلاتي نبرجو متاشنا أسلمج فقال ألا تشركنا بالله شيئا قال قبونا أنت سيتوش كهم بوالا ولا شركنا تقبو هند من عليك هاي محمد شرك بيتاقمن نرمى لها آمت يتاقلنو أنت سباب ره إنشاتو بمولو تعالكو إنيا لإنشات بلن لإنشات نبري من ناملكو إلها تشن إنشاتو تنبرو إياين بأينات تشن إنشاتو تشو سباب ره أكات ألكاتشو من أدر رقلن تملكت انجري اهون لقبات جمري انشاتو تشو إله من لاتشو سباب بركاتشو من دنو من دنو يتتقمنو كنسو سلزي أتت أرات أركهم بولا شركان نادر قمالج ولا يسرقنا ولا يسرقنا كزوالا اندات سرقو اندان سيتوش علي الله سبحانه وتعالى كزوالا هند من عليك مسألة فبدبك نبياتشن تأيكاتش قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح يعني بار أبو سفيان سستامنا وغنزبي ودال سلزي أندان دقيزي غنزباي ستقنيم تدبك ككيسو أو تيتشي لجوتشي بابلانا بابتتا من دنو بلا تأيكاتش فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك لا لجوتشنا لانشي يميبك عش نقر وسجي قنت الزابلاء تسجي الوات طيب ولا يزنين قالوا نبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله مشركانك قرشيانك يعني عدو الله نج لكن من الاشتاك الله تنانتنا من الكواتشو ياتشي يحاطب ابن أبي بلتعاء دبداب بيزا ودمكا متهدو علي نا بدونتشو سياغنيوات من دنو يالتشو استأخروا سبحان الله أخي نسخنا مالتكو كافر مسلم مايلم كني راكبلو إني ورقوت الله وطانين في تين دات تايون بلا مع أنها مشركة أهون دمو هند بنت عتبة من الاشتاك اللاتشو ولا يزنين أهون كمنا تشوبو هلا ودسلمنا قبتاتشوال زينة مبالدة تكربوت على الله سبحانه وتعالى يهيشن آسي كارو نبياتش من هلا تقرمشنا أو تزن الحرة يا رسول الله انتي عندك يسولجي هنا تشو نسأسيت زينة ترقالش اندي إني أي مسلنجم تلالج نسهنا وكنو من ناقروا يالو أو تزن الحرة عليك طيب كذب هلا ولا يقتلن أولادهن علش الله سبحانه وتعالى نبياتش إنه مقرثي ولا يقتلن أولادهن هسانو تشاشون دات تقدلو علي هند بنت عتبة من عليك إنما أنت قتلتهم خلاص خلصتهم لجوش هاشنا أنت قدله تشرشها من لجنة معلنو لجوش يلا نمك هم بها لنا مؤن قدلم قني أنا برو لجوش بمولا أنت قدل كاتشو بغزوة بدر بغزوة أحد بغزوة من ألك أكو فجاتشو كانتي بلا أساك أتشاتشو مارثنو كذا قتلوا ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن نانت سيتوش أونا سلمات شوال مسلمة مؤمنة بالوانة تكدام سلزي كليلا زنا درغا يارجزت شوليج يانتنو اندتلو لبالوا ويم دمو كويج اندليج سرق امتا يعني قد في الشاي متولوت نقر بالوا ساك اندزي هارغونا بردرو عند قد في الشاي متونا كذب هلا ولجاله وارج جاله يارش بالوا تتلالج ويم دمو كبالوا غا يالج كليلا سو تارغزنا يانتنو تلالج يهن قشاشا نقر كهم بوهلا عندها تارغو ولا يأتينا ببهتان بهتان مالت يعني يللا نقر يبالوا لجيال هنا ينتلج نوترو عليك سبحان الله ولا أتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف إن بمن نيني ومن نقر يعزاز كتشو دمو إشي اندلو يهن هلو يتكسكت على الله سبحانه وتعالى إشي كالو فبايعهن يعني تقبلاتشو سلمناتشو تقبلاتشو بل واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم هلي أمي قرموغن كزاك الطريع اللو آيان واندموج مجمّريا يعني سورة الممتحنة بمن جمّروا الله سبحانه وتعالى بمن يجمّروا تستوصل لاتشو من يستوصل واندموج سورة الممتحنة بمن يجمّرات الله سبحانه وتعالى استي ميستوس كالي من ميستوسو أها من بلون يجمّروا تستوسو ما شاء الله أمو أيمن أم أيمن صافتشون قدي الله سبحانه وتعالى من بلو جمري يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يعني أنت ألات إن أنت ألات قدني أنت إن محبة أتارقوا كالنسو تلقون إليهم بالمودة فكر كالنسو مستير كالنسو انتن وقد كفروا بما أجاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل الله انا اندزي بلو كنزا سوش غوادنينت انا قرب هونو كنسو متتمامن انا موادت اندانا درغ نو يالني مقرشا ايا 13ኛው يسوراو مقرشا دمو بذا عينت زغاو يقول يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم نزي الله تقطباتشو كافروش بتأم الله يتألاتشو كافيروش كنسو غا قودن ينتنا أمنت متماماً التارو يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة يا آخرة قداي تسفى قرطوال بآخرة جنة ألن لما لتيما يتشلو كما يئس الكفار من أصحاب القبور أنسو يموته عبات يموته عباتنا ويموته لج يمال لسال بلا تسفات على قال له استبلوا واندموش استنقروي أهون عباته متوال كأسر أمت متوال يمال لسال يمال تسفات له يلم كنج الرسو إن زي كفارش دمو يا أخيرا نعمة يا أخيرا قداي اندل الله تشو لك يموته سو لما يمال لس إن زي دمو تسفات شو لك إن زي تسفات الله تشو يا أخيرا تسفات يلاچو يا خيرات اسفايل لو سو انديت غوادنيا تارغاله جهنم يميغبا سو انديت غوادنيا تارغاله يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره تسفا قرطوال كاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور بلو سوراون بزيه زغال الله سبحانه وتعالى سلازي وندموتش يعني تيارات يچن سورا بزون تن يمولك صورة لك تيار تقلاتشو يعني رسم بمتى بزي بمتى الله سبحانه وتعالى سلا كفاروش إنا قرال سلا يعني يسو تقلاتوش إنا قرال إنيا ممكرال يعني تقلات ينان تقلات ناتشو سلا زي النسمة ما كنسوغا قوادن ينتا تارغو والله أنت كافر يعني ወደ ሃይማኖቱ ካልገባህ ይወደኛል ማለት ሞኝነት ነው ወንድሞች በጣም ሞኝነት ነው እንዴት ይወደሃል አንተ የሱን ሃይማኖት ላዕና ያደረክ የሰደብክና የጠላ እንዴት ይወደሃል እሺ እኛ ደግሞ እንደዚህ አላህን የጠሉ ነቢያችን የሰደቡ ቁርአንን የሰደቡ ንጃሳ ፍ ንጃሳ ያያሉ እንዴት እንወዷቸዋለን እሺ እኛ ስንውደዳቸው እንውደዳቸው ስንበል لكن الله تودداچو علي من نار እንግዲህ يا الله فرد نو الله كافر هنا اشي كسو منور تكبابره منور تسمامته منور مبتن تطبقو مبتون مبتاچون تطبقو ابرو منور ياله نجر نو لكن تنانتنا اندگلص نو بزي عينت جن عدوي وعدوكم سلال الله سبحانه وتعالى يا الله ثلاث يعني ثلاث نون من لو ان شاء الله سلازي سوره بزي تشرسالك انغدي مايك لنا انت نستاچو من دمتلو ان شاء الله نسمع لك انت والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بزيچ سوره انغدي كمجمريو اس كمچرشوا مؤمنوچن በምን አይነት መልኩ ዱንያ ላይ መኖር እንዳለብን በተጨባጭ የምታስተምረን ሱራ ነች እና ኢንሻአላህ እንግዲህ ባጭሩ የሁዳይቢያን ስምምነት ላንሳ የሁዳይቢያ ስምምነት ትናንት እንዳልኩ እንደ ተቀሸ ነበር አንድ ነገር ምንድነው ነጻነት የሚል ነገር ከመጀመሪያ ከኑህ ከኢብራሂም ጀምሮ دين الاسلام نصعنت نانتن المسلمين هونو سويتشم يمسراچون سو ياستمرو مسلمم يمسراون سو دعوه يادرك منم چگر يله غين اندت اندميتاوقو تنانتم زاريم ودفيتم يمايقوم نغر بينور منديناو انانته الله عندينو يميبال نغر مسمات انفلغم يهن نغر ماقوم علباچو ነው ምሉት ኩፋሮች እንግዲህ ሙስሊም እንደው በአለም አሁንም ይሆን ባለፈውም ይሆን ታሪክ ባሁን ዘመናችንም ይሆን ሙስሊሞች ተሰባስበው ስለ ክርስትና ሃይማኖት ስለ ሌላ ሃይማኖት ታይማቸውን ወስት የሚያርጉበት ሰምታችሁ ታውቃላችሁ የለም እነሱ ግን በፓልቶ ግቡ በይትም ግቡ በይትም ግቡ የራሳቸውን ሃይማኖት ረስተው ስለ እስልምና ብቻ ነው የሚያወሩት ታይማቸውን ወስት የሚያርጉ ምክንያቱም ያለባቸው ጭንቀት አለባቸው እኛ ግን በእስልምናችን በሃይማኖታችን በቁርአናችን ኮንፊደንስ አለን 100% ምክንያቱም እነሱ የሚያስፈራቸው ነገር ምንድነው የሃይማኖት መሪ የተባሉት እንኳን እነሱም የራሳቸውን ሃይማኖት ህዝቡን ያስተምሩ ምንም ችግር የለም ስለ ኢየሱስ የሚበሉ ስለሚያምኑበት ነገር ማስተማር ምንም ችግር የለውም ያስተምሩ ግን አሁን ማስተማሩን ተተውታል ካቆሙ ቆይተዋል ህዝቡን ሰብስበው ምንድነው ሙስሊሞች ጋር እንዲያትበሉ ሙስሊሞች ጋር እንዲያጠጡ ሙስሊሞች ጋር ስለ እስልምና ብቻ ነው የሚያወሩት ራሱ የሃይማኖት መሪዎች የራሳቸውን ሃይማኖት ማስተማር ተተው የሚያወሩት ህዝቡን ከእስልምና አትራቁ ከሙስሊሞች አብራቹ አትቀመጡ እንዲያትበሉ ይሄን ብቻ ነው የሚያወሩት ለምን ምክንያቱም ኮንፊደንስ ያላቸውማ ህዝቡ ካወቀ እስልምናን እንደሚከዳቸው ያውቃሉ ተመልከቱ ሁዴቢያ በስድስተኛው አመት ነው ስምምነት የተፈጠረው ለ10 አመት ከቁረይሽ ጋር የተስማሙት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ ስምምነት የፈረሰው በ8ኛው አመት ነው በሁለት አመት ውስጥ ወደ ሁዴቢያ ሲመጡ 1400 ነበሩ በሁለት አመት ውስጥ ነጻነት ስለተገኘ የዳዕዋ እንቅስቃሴ እንደፈለጋችሁ እናንተም እንደፈለጋችሁ እኛም እንደፈለግ በመካከላችን ላይ ችግር አንፈጥርም ብለው ስለተስማሙ በሁለት አመት ውስጥ የተገኘው የዳዕዋ ውጤት ሰው በፍላጎቱ ነጻነት ስለተሰጠው ማለት ነው ቅድም ኡስታዝ እንደቆለቱ አፈዋጃ በጉርብ በጉርብ የሆነ ማንኛውም ሰው ነጻነቱን ስላገኘ ከመንገድ ተደብቆ የሚደበድበኝ የለም የሚገለኝ የለም ብሎ ቶርች የሚያረገኝ የለም ብሎ ነጻነቱን ስላገኘ ወደ መዲና እየጎረፈ በሁለት አመት ውስጥ 10000 ሆነው መካለ መከፈት ይችላል ማለት ነው። ያለምንም ጦርነት ያለምንም ጭቅጭቅ ያለምንም ችግር በሁለት አመት ውስጥ የተገኘውን ትሩፋት ተመልከቱት 10000 ከ10000 1400 ቀነሱለት በራሱ ፍላጎት ወደ እስልምና በሁለት አመት ውስጥ የገባ ስንት ሺህ ነው አሁንም ቢሆን በዘመናችን ክርስቲናን የፈለገ ክርስቲናን ይከተል እስልምናን የፈለገ እስልምናን ይከተል ተብሎ ነጻነት ቢሰጥ በ10 አመት ውስጥ በአለም ዙሪያ ለካሁን ሙስሊሙ አንድ ሺ ምናምን አንድ ምናምን ብለው እንደጠቀሱት ኡስታዝ አብዛኛው 5 ሚሊዮን ቢሊዮን ምናምን ሙስሊም ይሆናል። ምክንያቱም ነጻነት ቢሰጠው ማለት ነው። ይሄን ግን እጅ አይሰጡም አይፈልጉም። ለምን?